نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا الأخ بدر محمد من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، لا شك أن من أسباب السعادة الإيمان بقضاء الله وقدره، والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر أحس براحة نفسية وانشراح في الصدر. يسأل بارك الله فيكم: ما هي مواجب الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف يحقق المسلم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، ولهذا ما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنؤمن بقدر الله وقضائه، والإيمان بذلك الأمور: أولا، أن نعتقد أن الله عليم بما إن الله عليم بما يفعل العباد قبل أن يخلقهم، وهذا العلم صفة الله جل وعلا، فهو عالم بما يعمل العباد. ثم هذا العلم كتبه الله قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وجل وعلا خلق الأشياء وشاء وجودها، كلها نؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه، أن ما أخطأنا لم يكن يصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. فإذا آمنت بقضاء وقدر سار في بركة الله في عمله، واشتغل وانبسط وسعى في الأرض وابتغى رزقا من الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويعلم أن ما كان ما شاء الله كان، لكنه يفعل الأسباب النافعة ويأخذ بها مع إيمانه بقضاء الله وقدره. فإذا اتقى الشر واتقى أسبابه ثم جاء الأمر على خلاف ذلك، فليعلم أن هذا قضاء وقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإيمان بالقدر والقضاء يسلي النفس ويهون عليها المصائب، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب النافعة التي شرعها الله. فإن العبد لا يمكن يأخذ أسباب، فإذا أخذ أسباب علم أن كل بقضاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما يأخذ أسباب، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا جاء الأمر على خلاف ذلك فقل قضاء الله وقدره، ولا تقول لو فعلت كذا لكان كذا، فإنها تفتح عمل الشيطان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا محمد المطوع من المجمعة بعث بهذه الرسالة التي مفادها هذا الحديث المبارك. يقول: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يسأل بارك الله فيكم الأخ الكريم، يقول: مفاد هذا الحديث وما هي الفائدة العظمى من هذا الحديث، وخاصة أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء؟ هذا الحديث فيه عدة وصايا، فمن جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. أمره إذا أراد السؤال أي وجه لله جل وعلا، فالله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالفزع إلى الله لا لغيره. ولهذا الدعاء لله عبادة وسؤال الله عبادة، ولو صرف الدعاء لغير الله والمسأل لغير الله لكان كفرا وضلالا. ولهذا قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن فالسؤال لله جل وعلا، ولهذا كلها مسألة المخلوقين، والسؤال لله لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشف الضر وجلب النفع ونحو ذلك، فإن توجيه لغير شيء أكبر ذنب لا يغفر. ولذا قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فكل الذين يدعون غير الله، يدعو الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين والأنبياء ومشايخ الطرق وغيرهم، هؤلاء يدعون قوما لا يسمعون دعاءهم، ولو قدر أنهم سمع استجابوا لهم، وهم عاجزون أن ينفعوهم، أعرضوا عن سؤال القريب المجيب إلى سؤال أموات قد أكثر أجسادهم، فيسألونهم وهم لا يسمعون ولا ينفعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفروا بشرككم. فالنبي وجه الغلام من عباس أن يسأل الله وحده، ولهذا مسألة الخلق فيها ذم إلا عند الحد القصوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجه مزعة لهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سأل الناس فإنما يسجمرا فليستقل أو ليستكثر. فسؤال المخلوقين ذل وهوان، وسؤال الرب كرامة ورفعة. ولهذا ربك كلما سألته قربك وأدلاك وأعلى منزلتك وجادك فضله، والمخلوق كلما سألت أبغضك واستثقلك وكرهك، لأن ما عنده فان وما عنده الباقي. فاسأل الله واستعن به. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الجملة يؤكد فيها صلى الله عليه وسلم تعلق المخلوق برب العالمين بالخالق جل وعلا، وأنه يجب أن يتعلق القلب بالله خوفا ورجاء وحبا، وأن الأرزاق بيد الله والآجال بيد الله، الله مالك النفع ومالك الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لو أرأت الأمة واجتمعة أن تنفعك بشيء في طول عمر أو رزق أو ولد أو صحة والله ما قسم ذلك لم يكن ذلك نافعا، فالأجل يحضر والفقر لا يرتفع والمرض لا يرتفع، لأنك طلبته من غير قادر عليه. لكن إن طلبته من ربك شفاك من مرضك وعافاك من بلائك وقضى دينك وفرج همك وكشف غمك. فالخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء والله ما أراد النفع لم يكن ليس من أي وصول إليه، ولو أرادوا الإلحاق الضائع بك والله لا يريده لن يستطيعوا لسبيلا. فالنفع لا يجل فهم لا يجلب نفعا ولا أن يدعو ضرا. الخلق كلهم لو اجتمع الخلق ينفعوك والله ما أراد النفع والله يصل لك بأي نفع. ولو أرادوا أن يضروك ويقتلوك والله ما أراد قتلك ولا فقرك ولا ذلك لم يستطع لذلك سبيلا، لأن الكل بيد الله. الله خالق الخلق مدبرهم ومنظم أحوالهم وعالم بهم يقدر ما يشاء، لا إله غير رب سواه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة من برنامج نور على الدرب. هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول: ما علاج من يكثر الحلف بالله وبغير الله؟ الحلف بالله هو المطلوب، لكن الإكثار منه قد يؤول بالإنسان إلى عدم الثبت. ولهذا قال الله: واحفظوا أيمانكم. وقال في البيع: لا يكلمهم الله رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه وإن كان صادقا. فالمهم أن اليمين ينبغي احترامها، وأن لا نحلف إلا على أمر كالشمس في رابعة النهار، لا نحلف على أوهام وتخيلات زائدة. لا، اليمين محرم ومحترم، نحفظه بأن لا نحلف إلا عند الحاجة إليه، وإلا فما سوى ذلك نمسك عنه. فالحلف، أما الحلف غير الله فهو محرم ومرد وعد شديد. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله إذا قال: والنبي وحياة الولي وحياة السيد ونحو ذلك، قلنا الحلف بغير أشرك. لكن لو اعتقد هذا الحالف أن غير الله بمنزلة الله في الحلف به لكان كفرا، وإن اعتقد خلاف ذلك كان شركا أصغر يجب أن يتوب إلى الله منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: بالنسبة لتأخير توزيع الإرث ما حكمه، وهل عليه زكاة؟ الميت إذا مات انتقل المال من ملكه إلى ملك ورثته، فالورث انتقل المال إليهم، فينبغي لورث الوصي والمسؤول عن التركة أن يبادر في إحصاء التركة وضبطها وإحصائها على كل مصاعد، يحصيها نقودا أو عقارا مزارع غيره، يحصيها في الحال، ثم يطلع الورثة على كل ما خلف الميت فتقسم قسمة عادلة، يعطى كل ذي فرض فرضه وكل ذي حق حقه بأمات وإخلاص. قال الله تعالى: تلك حدود الله، لما بين الفرائض، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالد فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالفرائض تقسم كما قسم الله: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فينبغي للوصي أن يبادر بتقسيم التركة، لأن في التأخير ضرر عليه وعلى غيره، فقد يكون هو غير محتاج، لكن بقية ورثهم محتاج، فيهم مسكين، فيهم من يحتاج إلى نصيب من أبيه. فالواجب المبادرة بتوزيع ما هو خالص من المشاكل، والذي فيه مشكل يؤخر حتى ييسر أمره. لكن كلما انتهى شيء مشكل وكان ما عليه أي مطالب، فينبغي المبادرة بإظهار هذه التركة وإطلاع الورث عليها، ويقام: هذه تركة أبيكم، عددها كذا، عقارها كذا، نقودها كذا، ويعطي كل ذي حق حق بطيبة طيبة وعدم حسد وحقد، ويوصل لكل حقه. هذا هو الواجب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل آخر أبو ثامر من الجوف يقول: زوجتي قالت تحرم علي كما يحرم علي أبي وأخي، فما الحكم؟ الظهار المعروف أن يشبه الرجل امرأته بأمه أو بأخته أو بأحد محارمه. أما قوله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نساء الآية، أما أن يصدر الظهار من المرأة فلا. فإذا ظهر بقولها لا، بقول زوجها أنا أحرم عليك مثل أبي، نقول يجب في كفارة يمين وعلي التوبة إلى الله والاستغفار. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: عندي أرض معدة للبيع وبعتها بنحو 12,000 ريال بعد 4 سنوات، فهل عليها زكاة وكم؟ نعم، عليها زكاة بعد 4 سنوات كل سنة بمقدار ما تسوه الأرض. نعم. حسين أحمد من اليمن مقيم في المملكة يقول: تحل زكاتي في شهر رمضان القادم بإذن الله تعالى، ولكن أريد أن أدفع الزكاة حاليا لشخص أعرف حاله، فما الحكم؟ لا مانع من تقديم الزكاة قبل كمال الحول إذا كنت واثقا بإنسان حلت له مشكلة وأنه في حال الاضطراب، لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. أم وافي من أبها تقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى وما هي أفضلية هذه الصلاة؟ صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوعها بما يقارب ربع ساعة ولا أقل قليلا، يخرج وقت لتباح الصلاة. فصلاة الضحى سنة مؤكدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سالم محمد من جازان يقول: إذا كنت قد أصلي صلاة الجمعة واستمع إلى الخطيب، ولكنني وأنا جالس غفوت لمدة تقريبا 5 دقائق، هل يجب علي الوضوء؟ يقول علماء: النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي لا يشعر الإنسان معه بأحد، بمعنى لو تكلم ما كلمك لا يسمع صوت المتكلم ولا أحد كلام الإمام، وإنما هو في غفلة. فإذا كان هذا النوم مستغرقا لو أحدث لم يشعر بحدثه، فإن هذا نوم ناقض للوضوء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذه إحدى الأخوات تقول: أم فاطمة من الرياض، أريد أن تنصح زوجي حيث أنه كثير الشتم واللعن والسب لأبنائي ولي، فما الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. فالسباب واللعان لا يخدم هدفا، يوقن النار فتنة ويفرق بين الجماعة. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فيا أيها الكريم، اجعل مكان لعنك وسبه لأولادك الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والهداية والإرشاد إلى طريق الله المستقيم. اجعل عوض السباب الدعوة الخير والترطب بهم والتحب إليهم وتقريبهم منك واتصالك بهم وتقوية علاقتك بهم لما في ذلك من الخير والصلاح لك ولهم في الحاضر والمستقبل. أما اللعن فإنه يرتد عليك ما جاء في الحديث: إذا لعن الشخص تصل هذه اللعنة للسماء، فتغلق دونها أبواب السماء، فتأتي الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتأخذ يمينا ويسارا، ثم ترجع إلى من لعن، فإن لم يكن على الله رجعت إلى ذلك اللاعن. فيا أيها الساب، سبابك شتامك يعود إثم عليك. قو العلاقة بينك وبين امرأتك، وبينك وبين أبنائك، واجعل ينشؤون على حسن كلام وتصرف وهدوء وراحة بال، ولا تنشؤون عن تقاطع وسباب ولعان. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بطاعته. اللهم أمين. أنتقل إلى سائل آخر. المستمع ناصر من أبها يقول: يا شيخ عبد العزيز، امرأة فقدت زوجها لا تدري هل هو حي أو متوفى، فهل تعتد عليه ويعتبر في عداد المفقودين؟ ترجع في هذه المحكمة الذي القاضي يقرر هل هذه الفترة كافية بالحكم بالموت أم لا، المرجع في المحكمة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله. عائشة من جدة تسأل تقول: ما هي عدد ركعات صلاة الليل وأقلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام صلاة الليل